بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فإن شاء الله كما توعدنا بعد الدرس نحو الواضح نأخذ شيئا ما وما تيسر من كتاب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى مبادئ المفيدة. وهذا الكتاب من الكتب التي جعل للشيخ يعني حفظه الله تعالى البركة، فهذا الكتاب انتشر انتشارا عظيما، وذلك والله أعلم لما أخلص فيه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وكذلك قصد الكتاب أي أنه يعتني بيش بالأولاد، وكذلك هؤلاء هم الذين بعد موت ناس يقومون يعني بإيش بالدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد بالاعتناء بالأولاد، وهذه السنة كما سيأتي، وكذلك القرآن يحث على ذلك. لقمان كان يسيء ابنه، وكذلك يعقوب عند موته كان يسيء بنيه، فأنفاد إيش الإسلام قد جاء بذلك بالاعتناء بالأولاد، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فندخل في هذا الدرس بناء على أن الوقت قصير، فإن شاء الله المقدمة والحث على طلب العلم الآخرين إن شاء الله كل ذلك يكون معروفا عندكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المقدمة، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا يدلك على أن خطبة الحاجة ليست بواجب، أنك تأتي بخطبة الحاجة هذا ليس بواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات، فإذا يعني كان الذي لما كان يعني يدعي أن الولاء ليس لمن أعطاك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم يشترطون شروطا، يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى ومدحه، ثم قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ما جاء وقال إن الحمد لله نحمده إلى آخره، بل أثنى على الله سبحانه وتعالى ثم أتى بالمقصود، فقال العلماء هي سنة، فإذا أتيت به فبه ونعمة، وإن تركت تلك الخطبة الحاجة وأتيت بالثناء على الله عز وجل كما فعلها هنا كذلك هذه سنة، فكلاهما سنة. قال فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الشاهد من ذلك أن يعقوب قبل أن يموت فكان أوصى لبنيه، يعني وجه لهم نصيحة وطلب منهم ما تعبدون من بعدي، وكذلك الوصية والتوجيهات لا بد أن تكون في أهم الأشياء، فبدأ بالتوحيد ما تعبدون من بعدي، هل تتركون عبادة الله سبحانه وتعالى بعد أن أموت؟ فالآن يعني استفاد الشيخ حفظه الله تعالى من هذه الآية، يعني في هذه القصة، أن من سنة الأنبياء الاعتناء بالأولاد، ويبدأ بالأولى في الأول، فيبدأ بالتوحيد. نعم، فشاهد أن من سنة الأنبياء الاعتناء بالأولاد. نعم، قال وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذا هو الشاهد، يا غلام إني أعلمك كلمات، فهذا كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتناء بالأولاد. نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين يعني أراد أن يأكل تمرا كان ملقى في الشارع فقال كخ كخ، يعني أترك هذا، لأن هو من أهل البيت، وأهل البيت لا يأكل عيش الصدقة لأن هي من أوسخ الناس، لأن بها تتطهر الذي يتصدق، يريد بذلك الآخرة، ويريد بذلك أن تكون الله سبحانه أن يكون الله عز وجل يخفف له من السيئات، فقال فهي من أوصاخ، يعني كما جاء في الحديث كما جاء في الآية، قال الله سبحانه وتعالى عليكم السلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصدقة تكون سببا من أسباب المغفرة، فهي من أوصاخ الناس، أي كأنه بالتصديق هذا أراد أن يتطهر من الذنوب، فقال له كخ كخ هذه ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة، فإيش وجه له إيش نصيحة لذلك لحفيره. نعم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله توحيد، وإذا سأل وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الآن علقه بالإيمان بالقدر. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، هذا الحديث معروف عند الترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتربية الأولاد، فكذلك هو، وكان خص هذا الكتاب لأولاده، حتى الآن يدرسهم في بيته تحفة السنية، يدرس الأولاد تحفة السنية الآن يعني في مكة. فالاعتناء بالأولاد هذا من سنة المرسلين، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأبناء والأولاد ينبغي أن يوجه لهم النصيحة، وهذا الكتاب وإن كان موجه إلى الأولاد فكذلك الكبار يعني يحتاجون إليه، كما رأيت في العنوان المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. حتى يعني تجد يعني في بعض الكتبات لا تجد أن مثل هذه الأشياء التي توجد في هذا الكتاب، فيتكلم في الأشياء التي يحتاج يعني مثلا في العلم الواقع، في الواقع يتكلم في الانتخابات وهذه الأشياء، يعني من صغره يعلم أن هذا الشيء لا يجوز، وكذلك الديمقراطية إلى آخره يعلم أنه لا يجوز. يعني لا ينشا في مجتمع وهذا المجتمع خلاص قد تعود على هذه الأشياء، فهو بعد ذلك سيتعود معهم، فإذا علم أنه حرام لا يجوز إلى آخره، فلعل إن شاء الله سيكون سببا لهدايته. نعم، فهذا أمر مهم جدا. نعم، وكذلك الآية وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. قال العلماء هذا زكريا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، وكان كبير في السن كما جاء في الآية بعدها وأصلحنا له زوجها للحمل، كانت كبيرة في السن. قد يقول القائل الآن قد كبر في السن ماذا يعني يحتاج إلى الولد؟ لا يحتاج إلى شيء، لكن لكي أن النبوة لا تنقطع وتكون ابنه يرث تلك النبوة وكذلك الجيل الذي بعده وينتشر دعوة. فإيش هذا كذلك من الأدلة التي تدل على أهمية الاعتناء بالولاد. نعم، وكذلك قصة لقمان تلك الوصية العظيمة، الوصية العظيمة التي وصى لابنه. نعم، ومنها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، فكل ذلك يدل على أنه يجب نعم الاهتمام بالولاد. قال فهذه الآية والحديث ونظائرهما أصل في تلقين الأولاد كلمة جامعة. نعم، يعني ليس الآن تأتي بالتفاصيل، هذا ولد يحتاج لشيء يعني سهل. قال في توحيد الله عز وجل وتعليم عبادته وحفظ حدوده والتوكل عليه ومراقبته كما جاء في حديث ابن عباس، فكل ذلك موجود فيه، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال فهذه هي التربية الشرعية الصحيحة النبوية التي يرجى لمن نشأ عليها أن يكون من خير عباد الله الصالحين. نعم، مما حمله. قال مما حملني ذلك، الآن يتحدث عن القصد لماذا فعل ذلك، لأن لما رأى هذه الأشياء الأدلة تحث ذلك، حثه على أنه يؤلف ذلك لأولاده. قال مما حملني ذلك على أن أكتب لأبنائي الصغار أسأل الله أن يصلحهم ويصلح بهم. هذه الكلمة الميسرة في مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه مؤيدة بأدلة القرآن والسنة. نعم، كذلك يعني ليس يكون على يعني سبيل أنه يكتب الحق، لكن الحق يكون كذلك مقرون بالدليل، حتى هو يتمسك بدليل. لهلا ومعروف الأطفال يعني الحب يعني السد من مخهم كنقش، إذا سمع كلمة يحفظ على بسرعة، فهو يعلم الحق ويعلم الدليل، حتى لو وجه لأي واحد يقول هذا حرام، لماذا؟ لأن الله قال كذا، يفتجع ما يستطيع يتكلم، قال الله. نعم، هذا مهم، تعلم الحق مربوط بالدليل. نعم، وهذا هو الإسلام، الإسلام معرفة الحق بالدليل كما قال محمد ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. نعم، قال راجيا من الله عز وجل أن ينفعهم بها وسائر أبناء المسلمين وبالله توفيق، كتبه الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. نعم، وهذا الكتاب كتبه على سبيل الأسئلة سؤال وجواب، وهذا أرسخ يعني في الذهن، يكون ذلك أضبط، لأنه إذا سئل ينتبه إذا قيل لك ما كذا ينتبه يبحث، فهو أحسن لو قال مثلا الله ربك إلى آخره، فإذا قيل له من ربك من خلقك خلاص ينتبه، إذا ما علم سيعطيه الجواب. وكذلك إيش هذا من السنة، لما جاء جبريل فسأله، هو كان يعلم الحق، يعلم ما هو الإسلام ما هو الإيمان ما هو هذه الأشياء، لكن قالوا هذا إيش من الطريقة في الدعوة، أنك تسأل وإن كنت إيش عالما، لكي يكون ذلك أفضل، لأنه تكلم في أشياء عظيمة، الإسلام الإيمان والإحسان، وفي ذلك كله في الأخير قال جاء جبريل يعلمكم دينكم. فقال العلماء هذا الحديث الذي يسمى حديث جبريل قال هذا كما أن القرآن له أم، ما هو أم القرآن؟ الفاتحة، قال أم السنة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء يعلمكم دينكم، فكل ما جاء به في هذا الحديث أساس الدين، أساس الدين. نعم نأخذ هذه الصفحة إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال إذا قيل لك أي واحد ملحد مؤمن إلى آخره، قال من خلق، فقول خلقني الله وخلق جميع المخلوقات، والدليل قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فأنت شيء، فإذا الله سبحانه وتعالى هو خالقك على شيء معلوم، لكن لعل تسأل أي واحد من خلقك فيقول الله سبحانه وتعالى، ما دليله؟ لعل يحدث. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال إن استطعت أن تحك شعرة بأثر تفعل، حتى يعني الآن هذا في هذا الأثر يقول في كل ما تفعل انظر هل في دليل، حتى الآن تريد أن تحك شعرك هل في دليل؟ إذا جاء دليل افعل به، يعني افعل كل شيء بدليل، إذا تكلم تتكلم بدليل، تمشي إلى مكان امشي بدليل، لو استطعت ليس كل شيء، لكن لو استطعت أن كل شيء تفعل بدليل فافعل، أي معنى ذلك تكون عالما وتطلب العلم في كل شيء. هذا كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكذلك قيل لإمام أحمد إن استطعت أن تحك شعرة بأثر تفعل، بأثر أي بدليل، جمعت la possibilité lorsque tu te grattes la tête avec un dalil il faut que tu aies un dalil. هذا إيش معنى؟ لابد أن الإنسان يحرص على معرفة الحق بدليل، il faut qu'il connaisse la vérité il la connaît avec un dalil. فلذلك إيش وأحسن شيء هذا يأتي بالقرآن، لأن بعضهم يشككون في السنة ضعيف في الحديث الجارية الذي كنا نتحدث، أين الله لو تأجيني عندها ولا الدكاترة الذي تحدث به، أين الله يقول هذا حديث ضعيف، القرآن ما يستطيع يقول حديث ضعيف أو يعني إلى آخره. فالقرآن يعني أول ما يستدل به، لأنه كلام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الكلام كلام الله. نعم، فخير ما ننطق به كتاب الله، فنقدم في الأدلة كتاب الله عز وجل. فذلك فعل ذلك، استطاع الشيخ أن يأتي بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع وكذا وكذا، لكن للمبتدئين للأطفال فيعلق يش بالأهم أدلة وهو القرآن كتاب الله عز وجل. نعم، وهذا معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو خالقك، قالوا هذا شيء مفتور عليه كل أحد، حتى اليهود حتى اليهود، حتى المجوس حتى المجوس، حتى النصارى حتى النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه. ثم قال ثم أبواه يهوداني، إذا كان الآباء هم يهود لا شك أنهم سيدعون إلى اليهودية، إن كان النصارى سيدعون إلى التنصير إلى آخره، ولكن كل واحد ولد على معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، حتى الكفار يعرفون هذا ولا أحد ينكر ذلك. نعم، قال فإذا أمر معروف جدا جدا جدا، لكن هذا تأتي بدليل. قال وإذا قيل لك من ربك، فقول الله، الله ربي وهو رب كل شيء. قال ودليل قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، نعم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال وقوله الحمد لله رب العالمين، ما هو العالم؟ كل ما سوى الله، الله سبحانه وتعالى شيء وكل ما سواه يسمى عالم، فكل ما سوى الله مردود، والله سبحانه وتعالى هو الرب ورب كل شيء رب العالمين. فإذا سئل من ربك تقول الحمد لله رب العالمين، وتقول وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء وأنا شيء، فإذا الله ربي. نعم، هذا الشيء كذلك معلوم. نعم، قال وإذا قيل لك لماذا خلقك الله، نعم أنت لست في الآن في الدنيا لكي تعبث، وتلعب وإلى آخره، أنت خلقت لحكمة عظيمة. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال نعم قال الترك أمر عدمي لا كمال فيه، أي لو ترك الناس على ما هم عليه لا عبادة لا ذكر ولا صلاة ولا صيام، فقال هذا ترك، يعني تركوا على ما هم عليه، وقال هذا ليس فيه كمال. والله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادة كما جاء هنا. فالآن سيكون أيش الفرق بين البقرة وأنت؟ أنت تأكل البقرة تأكل، أنت تشرب والبقرة تشرب، إلى آخره، تجري تلعب وأنت تجري وتلعب، تنام هي تنام، تموت هي تموت، أنت والبقرة سواء. لكن الله سبحانه وتعالى فضلك على البقرة وعلى الحيوان وعلى البهائم بالعبادة، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك لماذا خلقك الله تقول خلقنا الله لعبادته. قال والدليل قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أي ليوحدوني، أي تعبد الله سبحانه وتعالى، توحده لا تشرك به شيئا. فاللام هنا سموا اللام الحكمة، ليعبدون. ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لا بد أنه يتذكر هذا، إذا سمع الأذان أنت خلقت للصلاة لكي تصلي لله سبحانه وتعالى، إذا جاء رمضان صم، الله سبحانه وتعالى خلقك لهذه الأشياء، فإذا تركت هذا تركت الشيء الذي لأجلي الله سبحانه وتعالى خلقك. قال الله سبحانه وتعالى قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم أي لا يبالي بكم، لولا دعاؤكم، لولا أنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما بال بكم، أي لستم يعني بشيء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي عبادتكم. فإذا لا تعبد الله سبحانه وتعالى أنت عند الله ليس بشيء، ليس بشيء، أنت أسوأ حتى إيش من البقرة. فأولئك الأنعام بل هم أضل، أي الكفار، الكافر أضل وأشر من البقرة، لأن البقرة ليست لها العقل، وهذا الكافر عنده عقل ومع ذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى، فهو أشر من البقرة. نعم. والأدلة كذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في الحديث القدسي قال قال الله سبحانه وتعالى خلقت عبادي كلهم حنفاء، خلقتهم حنفاء، إيش معنى؟ أي مقبل على التوحيد، مقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فكل إنسان خلق لأجل هذا، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي لأجل أن يعبدوني. نعم. نأخذ الأخير إن شاء الله. قال وإذا قيل لك ما دينك، ما طريقتك، الدين يطلق ويرد بذلك الطريقة، لكم دينكم ولي دين، أي عندي طريقة أعبد الله سبحانه به، ولكم دين طريقة تعبد الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال وإذا قيل لك ويطلق ويرد به الإسلام، نعم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا، نعم، يعني ملة فلن يقبل من، يعني يطلق ويرد به أشياء كثيرا، كذلك يطلق ويرد به العمل، كما تدين تدن، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، له معاني كثيرة، لكن المراد هنا الطريق. ما هي طريقتك تعبد الله، يعني أنت خلقت لكي تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي طريقتك، يهودي نصراني مسلم بوذي، ما طريقتك، ما دينك، ما هو الشيء الذي به تتقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني هو دين الإسلام الحق. قال والدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي لا يوجد دين سواه، يعني مقبول عند الله عز وجل. هناك أديان لكن ليست يش بمقبولة عند الله عز وجل. إيش الدليل؟ قال سيأتي بعض الأحاديث. نعم. قال وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام. قال وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من ابتغى دينا ليس دين الإسلام، يريد أن يكون يهوديا نصرانيا ملحدا بوذيا مجوسيا إلى آخر الفرق، أضل الكافرة، فلن يقبل منه يوم القيامة، لا تقبل أبدا، وهو في الآخرة من الخاسرين، خسر كل شيء، خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة. نعم. هذا يدل على أنك لا بد تتمسك بهذا الدين وتعرف هذا الدين، لأن الدين واسع، لا بد أن تعرف ما هو هذا الدين الذي سيوصلك إلى الله عز وجل، نعم. فمعرفة أن الدين هو الإسلام شيء، ثم لا بد من التطبيق، لأن بعض الناس يعرفون أن الإسلام دينه، لكن هل يطبق؟ ما يعمل، لا يصلي، لا يصوم، هذه المعرفة لا تنفعه أبدا. نعم، إن شاء الله نقف إلى هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى هنا بارك الله فيكم. تابل به طريقة، لكن هم ما يفهمون هذا، حدث الناس بما يفهمون. أنت إذا قلت له هكذا سيقول أنت كفرتني، لكن قل له لك طريقة وعندي طريقة ونفسه. نعم، هذا الطرد أمر عدمي، لأن لو ترك الله عز وجل هذا أمر عدمي، والعدم ليس بشيء وليس في كمال. لام الحكمة، لأن لماذا قالوا لام الحكمة؟ ما قالوا لام الغاية، لأنهم قالوا الغاية التي لا بد منها. فلو قلنا لام الغاية معنى أن الله سبحانه، يعني كل الناس يعبدون الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك من لا يعبد الله عز وجل، لكن فذلك قالوا حكمة، أي أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لحكمة العبادة. لكن هناك من يعبد الله ومن لا يعبد. أما لو قلنا غاية، الشيخ العثمين يقول هذا تقول المفيد، لو قلنا غاية لكان معنى ذلك لابد كل واحد يعبد الله. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.